بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فهذه المحاضرة الأولى في علم الصرف، وإن شاء الله سأشرح كتاب زميل لي شرفته بصداقته وزمالته في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هو الأستاذ الدكتور سليمان ابن عبد العزيز العيوني، الأستاذ في قسم النحو والصرف وفقه اللغة. ألف كتابا سماه شرح الصرف الصغير. بعد أن أقول المقدمة إن شاء الله سأتناول هذا الشرح للمبتدئين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا الشرح وأن يكرمنا جميعا بالفهم والعمل الصالح، وأن يجزي صاحب الكتاب خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا نحو رضائك، وصل على من أوتي جوامع الكلم من بين أنبيائك، وعلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه، وعلى المقتفين بهم في مصادرهم ومواردهم. ربنا لا تؤاخذنا بالفرطات الماضية، وسدد أمورنا في الحال والاستقبال، واحفظنا من الاعتلال والاختلال في الأقوال والأفعال، وارزقنا صحيحات النيات في أبواب الخيرات. وبعد، فإن الصرف من أهم العلوم العربية، لأن عليه المعولة في ضبط صيغ الكلم ومعرفة تصغيرها والنسبة إليها، والعلم بالجموع القياسية والسماعية، ومعرفة ما يعتري الكلمات من إعلال أو إدغام أو إبدال وغير ذلك من الأصول التي يجب على كل أديب وعالم أن يعرفها، خشية الوقوع في أخطاء قد يقع فيها كثير من المتأدبين الذين لا حظ لهم من هذا العلم الجليل النافع. قبل أن أشرح الكتاب أريد أن أتحدث عن تعريف علم الصرف. ينبغي لكل شارع في فن أن يتصوره وأن يعرفه قبل شروع فيه، ليكون على بصيرة فيه، وإلا صار كمن ركب متن عمياء وخبط خبط ناقة عشواء. ويحصل التصور بمعرفة المبادئ العشرة المنظومة في قول بعضهم: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد يعني التعريف، والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. الآن أشرع في تعريف علم الصرف فأقول: حد الصرف، معنى حد الصرف يعني تعريف علم الصرف، يقال له الصرف والتصريف، لغة مطلق التغيير والتحويل، يعني عند علماء اللغة الصرف يراد به التغيير. يقول مثلا: صرفت الشيء يعني غيرته، وصرف الله الرياح إذا حولها من جهة إلى أخرى. وإنما سمي هذا العلم تصريفا لما فيه من التصرفات والتقلبات الموجودة في الكلمات العربية، فهمت يا شيخنا؟ وفي صيغة التكثير هو تصريف تفعيل، إشارة إلى أن في هذا الفن تصرفات كثيرة، يعني تغييرات كثيرة، يعني الصرف غير التصريف. تصريف التأدي تدل على التفعيل، يعني كثرة التغيير في الكلمات. قال الجرجاني، هو عبد القاهر الجرجاني يعني صاحب كتاب العوامل في علم النحو وصاحب الايه كتب كثيرة مشهورة في البلاغ: اعلم أن التصريف تفعيل من الصرف، وهو أن تصرف الكلمة المفردة فتتولد منها ألفاظ مختلفة. سمع يا سيدنا؟ يعني كلمة مثلا ضرب، خذ منها ضارب، مضروب، ضراب، فهم يا شيخنا؟ طيب، على أي حال نأتي يا شيخنا إلى حد علم الصرف. هل تذكر الأبيات التي قلتها في المبادئ العشرة التي ينبغي لكل طالب علم أن يعرفها؟ يعني حد علم الصرف يعني تعريف علم الصرف، الحد بمعنى التعريف. في اللغة قلنا: رد الشيء عن وجهه، تصريف الآيات تبينها، وتصريف الرياح صرفها من جهة إلى أخرى، صح يا شيخنا؟ قال الله عز وجل: وتصريف الرياح إنما هو تدبيرها والتصرف فيها، صح مولانا؟ طيب، قال الشيخ محمد محي الدين رحمه الله: يطلق الصرف في لغة العرب على عدة معان: التغيير والتحويل، ومن ذلك قالوا: تصريف الرياح وتصريف الأمور، وقالوا: صرفت فلان عن وجهه، وصرف الله عنك الأذى، كل ذلك أرادوا به التحويل من وجه إلى وجه. اصطلاحا قال ابن مالك: علم يتعلق ببنية الكلمة وما لحروفها من زيادة وأصالة وصحة واعتلال وشبه ذلك. نريد الآن أن نعرف تعريف علم الصرف كما ذكره ابن مالك في اصطلاح الصرفيين. يعني علم يتعلق ببنية الكلمة، بنية الكلمة المقصود بها حروف الكلمة. طيب الكلمة الموجودة أمامك مثل ضارب، هل هي مجردة من الزيادة أم يوجد فيها زيادة؟ هل فيها إعلال؟ هل فيها إبدال؟ طيب علم يتعلق ببنية الكلمة وما لحروفها من زيادة، يعني كلمة استغفر مزيدة بالهمزة والسين والتاء، وأصل الفعل غفر على وزن إيه؟ فعل. طيب وما لحروفها من زيادة وأصالة، يعني أين الحروف الأصلية في الكلمة وأين الحروف الزائدة؟ قلنا لما نزن كلمة استغفر على وزن إيه؟ استفعل. عندما نجرد الكلمة من حروف الزيادة وهي من حروف سألتمونيها، تبقى الحروف الأصلية غافارا على وزن إيه؟ فعالا. واعتلال، كلمة قال أصلها قولا لأن المضارع يقول والله يقول الحق، والمصدر وقولوا قولا سديدا. عندما نأتي بالمضارع أو المصدر الألف ترد إلى أصلها، يبقى الكلمة قولا حدث فيها إعلال، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت فصارت إيه؟ قال. صح يا شيخنا؟ طيب نأتي إلى موضوع علم الصرف. موضوع علم الصرف يتكلم عن الاسم المتمكن يعني المعرب. تسمي يا شيخنا؟ أيوة، المتمكن. لماذا سمي الاسم المعرب متمكنا؟ لأنه تمكن في باب الاسمية، فلا يشبه الأفعال ولا الحروف. لأنه لو أشبه الحروف يبنى، كما قال ابن مالك: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني يعني قريب. والاسم يشبه الحرف في أربعة مواضع ذكرها ابن مالك في ألفيته، لما قال: كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلا. لا نريد أن نطيل الكلام في هذا. طيب وإذا أشبه الفعل منع من الصرف، إذن علم الصرف يبحث إيه شيخنا؟ في الأسماء المعربة ولا يبحث في الأسماء المبنية، يعني أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، أسماء الاستفهام، لا يبحث أسماء الشرط، يعني الأسماء المبنية لا يبحث فيها علم الصرف. ويبحث في الأفعال المتصرفة ليست الجامدة. الفعل الجامد يعني الذي لم يؤخذ من غيره، مثل كلمة ليس. ليس هذه فعل جامد، لا تتصرف، لا تقول ليس لسلس، يعني لا يأتي منها المضارع ولا الأمر، خلاص. فالجامد بمعنى يلزم صورة واحدة بعكس الايه الفعل المتصرف. صح ولاد ولا؟ طيب غايته التحرز من الخطأ في الكلمات العربية، هذه الغاية المرجوة من تعلم ايه علم الصرف، أن الإنسان يتحرز من الخطأ في الكلمات العربية ويقي لسانه من الخطأ في ضبط صيغه، ويساعد الطالب على معرفة الأصلي من حروف الكلمات والزوائد. هو مستمد من الكتاب والسنة ومن فصيح كلام العرب. طيب واضعه قالوا يسمى إيه؟ معاذ الهراء، لأنه كان يبيع ثياب الهردية. يعني نأتي الآن إلى الكتاب الذي أخبرتكم عنه. قال مؤلفه حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا شرح الصرف الصغير، وهو شرح متوسط خفيف رصيف. معنى رصيف يعني إيه؟ محكم رصين. طيب قال: بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف علم الصرف: اعلم وفقني الله وإياك. يبقى من السنة إذا دعا الإنسان أن يبدأ بنفسه ثم بغيره: اعلم وفقني الله وإياك. أن الصرف يدرس بنية الكلمة، يدرس بنية الكلمة. ما المقصود ببنية الكلمة؟ حروفها، هل الحروف الموجودة في الكلمة حروف أصلية ولا فيها زوائد؟ وطريقة صياغتها، طريقة يا شيخنا صياغتها، يعني ضرب ده فعل ماضي، طب ضارب ده اسم فاعل، مضروب اسم مفعول، ضراب صيغ مبالغة، ضرب ده مصدر، وما يصيبها من زيادة أو حذف أو قلب أو تقديم. صليت على الرسول؟ ها، وما يصيبها إيه شيخنا؟ من زيادة، يعني كلمة استغفار: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة. فالكلمة أصلها غفر، فلما أقول استغفار على وزن استفعال يبقى مزيدة بالهمزة والسين والتاء. صح يا أولادي؟ طيب وما يصيبها من زيادة أو حذف، لما أقول لك قل قل أصلها قول لأنها من القول، صح ولا لا؟ فحذفت إيه؟ عين الكلمة. فلما قل على وزن إيه؟ فل، إن أصل الفعل قال، وقال أصلها يق وأصلها قولا، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألف، هذه الألف ساكنة. فإذا أتيت بصيغة الأمر تقول قل، فده أمر مبني على السكون، فعل أمر مبني على السكون، سكون اللام يعني. فالألف ساكنة واللام ساكنة فالتقى إيه؟ فحذفت عين الكلمة لالتقاء الساكنين. فهم يا شيخنا؟ من زيادة أو حذف أو قلب. قلب كما قلنا كما حدث في قولة وبيعة، بيعة تحركت الياء فتح ما قبلها فقلبت ألف فصارت باعة، ده اسمه إعلال بالقلب. اسمه إعلال يا ولدي؟ بالقلب، ليس المقصود القلب الذي في صدرك يعني، القلب يعني قلبنا الياء واو ألفا. طيب قولة، قال أصلها قولة، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت، فهذا يسمى إعلال بالقلب، صح يا شيخنا؟ أو تقديم، سمعنا يا شيخنا؟ يعني في عندنا يائسة وأيسة، يائسة وإيه؟ وأيسة. طيب كلمة يائسة مصدرها اليأس، يبقى يائسة على وزن فاعلة، يائسة ها فاعلة. طب أيسة ده اسمه إعلال إيه؟ إعلال بالقلب. القلب يعني إيه؟ يعني ده اسمه قلب مكاني. يعني شوف يائسة الحرف الثاني اللي هو عين الكلمة اللي هو الهمزة قلبت صارت إيه؟ في أول كلمة. فلما ده اسمه إعلال إيه ولادي؟ بالقلب، يعني القلب يعني جعل الحرف مكان إيه؟ حرف آخر يعني. فما شيخنا؟ يبقى يائسة على وزن فاعلة، طب أيسة على وزن عافلة، بتقديم العين على الإيه؟ على الفاء، صح يا شيخنا؟ صاحب الكتاب يقول فالنحو يدرس آخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء، والصرف يدرس بنية الكلمة. صلت على الرسول، هنشوف المثال اللي ذكره الشيخ. يا شيخ يقول إيه؟ جاء مبارك، فضبط آخر الكلمتين نحو جاء، ده فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له منين؟ من الإعراب، صح؟ ونحن شرحنا بفضل الله في رسالة جاء زيد، قلنا إن جاء ده فعل ماضي مبني. ولماذا كان الفعل الماضي مبنيا؟ قلنا لأنه لا تتورد عليه المعاني، فلا يكون فاعلا ولا يكون مفعولا ولا يكون مجرورا، صح؟ تتورد لا تتورد عليه المعاني، فاستحق الايه؟ البناء. لكن الاسم المعرب تتورد عليه الايه؟ المعاني. اقول جاء زيد، رايت زيدا، مرت بزيد. فهم يا سيدنا؟ طيب الحمد لله. مبارك فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره. اما بنيه الكلمه وما اصابها وكيفيه صيغتها فصرف. نقول مثلا جاء على وزن فعل، ده علم صرف وليس علم ايه؟ نحو. يبقى هنا وزن الكلمه، جاء فعل، اصله جايا، اصله يا شيخنا حدث فيها ما حدث في باع التي قلنا اصلها بيع، تحركت الياء فتح ما قبلها فقلبت فصارت ايه؟ باع. وهنا كذلك قصرت ايه؟ جاء. طيب فقلبت الياء الفا. ومبارك اسم مفعول من بارك لا من بركة، فهمت يا شيخنا؟ يعني بارك اقول مبارك، لكن لو مبارك تبقى ايه؟ ها مبروك، فهمت ولا لا؟ لكن ايه دي شوف بارك اقول ايه؟ مبارك، خلاص يا شيخنا؟ لان الثلاثيه وصاغ اسم مفعوله على وزن مفعول، يعني لو قلنا من بركة ده ثلاثي، يبقى اسم المفعول ايه؟ مبروك، صح ولا لا؟ ايوه زي مثلا ضرب فهو مبروك. طيب اما اسم المفعول يصاغ من غير الثلاثي على صيغه المضارع، ثم نقلب ياء المضارع ميم مضمومه او نفتح ما قبل الاخر، مثل احسن فهو محسن اليه، لا اقول محسن ده اسم فاعل، لكن محسن. طيب اكرم فهو ايه؟ مكرم، لكن مكرم ده اسم فاعل. في القران الكريم فانظر كيف كان عاقبه المنذرين، منذر، خلاص يا شيخنا؟ اي اسم مفعول، والله اعلى واعلم.